باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة واتباعها. السنة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته. هذه هي السنة. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من علم ولا بد من عمل. ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها. وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة: فرض عين، وفرض كفاية، وسنة. أما فرض العين فهو علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين. ولهذا مثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم الزكاة لأنه ليس ذا مال. كذلك الحج، نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا قدر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة، وهو القسم الثالث. إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. والمهم أنه لا يمكن المحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله. قالوا: نحن نحب الله. دعوة يسيرة، لكن على المدعي البينة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا، بل هو كاذب. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول يكون نقص محبتك لله. ثم ما الجواب لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ الجواب يحببكم الله، وهذه الثمرة. الثمرة أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا وأنت أتيت ما يحب، وهذه هي الثمرة. فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه. نسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه، هذا هو الشأن. وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه. نادى، ورد في الأثر أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلون ويكون إماما لهم. إذن محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن؟ غاية لمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ نعم، غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحب، نعم، غاية لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على اتباع السنة وآدابها. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، وهي أقواله وأفعاله وإقراراته، وتشمل في هذا التفسير المستحب والواجب. ثم ساق المؤلف آيات منها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية في سياق قسمة الفيء، يعني المال الذي يؤخذ من الكفار. يقول الله عز وجل ما آتاكم الرسول، يعني ما أعطاكم من المال، فخذوه ولا تردوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تأخذوه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه، فقال يا رسول الله تصدق به على أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه، وما نهانا عنه انتهينا عنه. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، أن ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا نتعرض له. فهي وإن كانت في سياق الفيء عامة تشمل هذا وهذا. ثم لك أيضا آية قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني أن الأسوة القدوة